إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة.